بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله فلو شاء الله ما اقتتل الذين بعدهم، وقوله إن الله يحكم ما يريد، وقوله بما يريد الله ويهديه. ساق المصنف رحمه الله 4 آيات لبيان صفتي المشيئة والإرادة، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإرادة والمشيئة قد ضل فيها كثير من الناس، والسبب في ذلك في عدم تفريقهم بين الإرادتين كما سيأتي. والإرادة صفة من صفات الله عز وجل، وهي تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، يعني الله أراد عز وجل كونا وقدرا أن يقع، مثل أن يشرب رجل الخمر، أو أن يزني فلان. الله أراد ذلك قدرا وكونا ليبتلي العباد. وهذه الإرادة عامة من وجه كما سيأتي، وخاصة من وجه. والقسم الثاني إرادة دينية شرعية، يعني الله عز وجل أراد ذلك دينا وشرعا، مثل الصلاة، فالله عز وجل أراد أن يصلي المصلي وهذه الإرادة بمعنى المحبة، فكل عمل أراده الله عز وجل دينا وشرعا فهو يحبه، مثل الصلاة والصوم وتلاوة القرآن وطلب العلم وهكذا. أما الإرادة الكونية القدرية فهي عامة، إذا كانت في المعصية فالله لا يحبها، مثل السارق، وتجتمع الإرادتان في حق الطائع، فالذي يصلي الله عز وجل أراد كونا قدرا، كونا وقدرا أن يصلي، ودينا وشرعا الله أراد أن يصلي فهو يحبها. والإرادة الكونية القدرية بمعنى المشيئة، يعني الله شاء أن السارق يسرق، وشاء أن فلانا يقتل ظلما مثلا. والإرادة الدينية الشرعية بمعنى المحبة، هذا الفرق بين الإرادتين، تمام؟ فلو قال شخص لآخر: لماذا لا تصلي؟ فقال: الله أراد أني لا أصلي، ولأنه أراد أني لا أصلي دل على أنه لا يحب المصلي، دل على أنه يحب المصلي، دل على أنه يحب الذين لا يصلون، تمام؟ وبناء على عدد من التفريق كانت هذه من شبه المشركين، قال سبحانه عنهم: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه شيء، وقال سبحانه: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. ولذلك ظل كثير من الناس في عدم الاستقامة لسيما من أهل الشرك، لأنهم يقولون الله أرادنا مثلا الديانة النصرانية لأن الله عز وجل أوجدنا هكذا نصارى، ولا أوجدنا هكذا نصارى إلا نحب ذلك. وأما صفة المشيئة فهي لا تنقسم، وإنما مشيئة فقط بمعنى الإرادة الكونية القدرية. لذلك قال المصنف رحمه الله في إثبات الصفتين وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك يعني بستانك قلت ما شاء الله ما شاء الله، هنا المشيئة، لا قوة إلا بالله. يعني هل لما دخلت البستان قلت أراد الله عز وجل بكرمه وفضله أن يكون البستان هكذا من الجمال؟ فهنا إثبات صفة المشيئة، وهنا ما شاء الله، ما هنا مبتدأ، يعني هذا الذي شاءه الله. قال وقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، هنا إثبات صفة المشيئة، من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله إثبات هنا المشيئة الكونية القدرية، ما اقتتلوا الأولاء هنا إثبات المشيئة فقط، ولكن الله يفعل ما يريد إثبات الإرادة الكونية القدرية. فاستدل المصنف بهذه الآية لبيان أن الكونية القدرية الإرادة، أن الإرادة الكونية القدرية بمعنى المشيئة. ولو شاء الله ما اقتتلوا بينهما ولكن الله يفعل ما يريد. ثم ذلك قال إن الله يحكم ما يريد، هذه إرادة كونية، هذه إرادة دينية شرعية، لأنه لما بين ماذا يحرم وماذا يحل قال إن الله يحكم ما يريد إرادة دينية شرعية. أولها يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد بحل بهيمة الصيد، بحل بهيمة الأنعام. قال وقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه، هي إرادة دينية شرعية معنى المحبة، يشرح صدره للإسلام. ومن يريد هنا إرادة كونية قدرية، أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني حرجا يعني ضيق في النفس كأنما يصعد في السماء، قيل كأنك تأمره بأن يصعد إلى السماء فضيق صدره لا يستطيع، وقيل أن كلما ارتفع الشخص ضاق نفسه، وكل المعنيين صحيح. فدل على إثبات صفة المشيئة لله عز وجل، والعباد مشيئة لكن مشيئة الله فوق مشيئة العباد، كما قال سبحانه وما تشاءون إلا يشاء الله. ولو قال شخص هل الإنسان مسير أم مخير؟ يقول مسير ومخير، هو يختار أن يخرج من هذا الباب أو ذاك الباب. ومسير بمشيئة الله، الذي يشاء هو الذي يقع. وأنت مخير تتزوج فاطمة أم أسماء أم عائشة، لكن الذي يقع هو الذي يشاءه الله عز وجل. نعم، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.